قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب الاعتكاف. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فهذه الأحاديث تتعلق بالاعتكاف، فيها سنة مؤكدة ومحلها المساجد، كما قال الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والعكوف اللبس والإقامة، عكف المكان إذا أقام به. منع الاعتكاف هو اللبس في المسجد بنية التعبد والتقرب إلى الله من ليل أو نهار، وليس له حد محدود، وهو مشروع في كل وقت، وفي رمضان آكل، وفي العشر الأخيرة آكل، ومشروع في جميع الأوقات، ولا حد لأقله ولا حد لأكثره. والهدف منه التفرغ العبادة من القراءة، قراءة القرآن، الذكر، الصلاة، والدعاء، هذا هو المقصود، أن يتفرغ لعبادة الله جل وعلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في أول رمضان وفي وسط رمضان، ثم استقرت السنة في آخر رمضان، يعتكف العشر الأخيرة من رمضان حتى توفاه الله. وفي بعض السنوات حصل بعض ما منعه من الاعتكاف في رمضان، فاعتكف في شوال، 10 من شوال عليه الصلاة والسلام. وهكذا ذكر ابن عمر وذكرت عائشة أيضا، لو كان يعتكف 10 أيام حتى لو وفاه الله عز وجل. فيسحب للمسلم إذا تيسر له ذلك أن يعتكف. أما إذا كان اعتكافه قد يمنع مما هو أهم، قد يشغله عما هو أهم، يترك الاعتكاف. إذا كان يشغله عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وعن كسب العيش لأهل بيته وهم محتاجون أو ما أشبه ذلك، لا يعتكف. يشتغل بما هو أفضل وأهم من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، طالب الرزق لمن تحت يده، هذا مطلوب وفرض متعين. السنة في حق المعتكف أن يلزم المعتكف التعبد، لكن لا يترك من أجله الجماعة، فلا يعتكف إلا في المسجد تقام فيه الجماعة حتى يصلي مع الجماعة. أما إذا كان في مسجد لا تقام فيه الجمعة، فإنه يخرج إلى الجمعة، يصلي الجمعة مع الناس، ثم يعود إلى المعتكف. وربما هو له الخروج لحاجته، حاجة الإنسان في بيته في محل قضاء الحاجة. وهكذا إذا دعت حاجة أخرى لابد منها فرج، لا بأس. وله أن يقطعه، لأن نافلة له أن يهول يقطعه، لا حرج عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ولا يجب إلا بالنذر، لو نذره النذر وجب، لأنه طاعة لله عز وجل. في الحديث الأخير هذا كان يطلب العشاء قدر، طلبها في العشر الأول ثم في العشر الوسط، ثم استقر أمرها في العشر الأخيرة. وكان يعتكف العشر الأخيرة من رمضان، واستقرت السنة على هذا. وإنما من اعتكف العشر كل العشر الوسط أو الشهر كله فلا بأس، لأن الاعتكاف ما لا حد محدود. فلو اعتكف العشر كله أو 20 منه أو نصفه لا بأس، ولكن استقر سنة صلى الله عليه وسلم أن يعتكف العشر الأخيرة. وفق الله جميعا. آمين. بالنسبة لأقل زمن الاعتكاف، هل هو يوم أو بالساعة؟ ما في حد محدود. الاعتكاف يوم أو نصف يوم أو ساعة أو ساعتين يعني نوى جلوسه تعبد وقراءة ونحو أهل في المسجد هذا نوع اعتكاف ولو ساعة أو ساعتين ما في حد محدود. ورد عن ابن عباس أنه قطع اعتكافه من أجل حاجة الإنسان ما أعلم شيء لكن أنا أقع الحاجة لا بأس. موسى شيخ بارك الله فيك بعض الناس خصصوها في المساجد الثلاث صواب لا يخص نعم هذه هي يعني وهذا هذه الثانية أحسن الله إليك. هل من اعتكف ورد من اعتكف يوما في لله باعد الله بينه أو جعل بينه وبين النار ثلاثة خنادق عن النار؟ هذا حديث ضعيف أول الحديث حديث عن الاعتكاف كلها ضعيفة إنما الثابت كونه من سنة كونه اعتكف صلى الله عليه وسلم هذا هو الثابت وهكذا قوله جل وعلا ولا تسأل سوى شوف دوانك ما في مسألة هذا هو الأصل. أما الحديث في فضل الاعتكاف ما نعلم فيها حديث صحيح. سؤال الإكسائي يقول أنه يرد على المكالمات الهاتفية ويقول السلام عليكم فيقول لا تقول السلام عليكم يقول نعم لأن مثلا حنا نسلم عليك فلا تقول يعني السلام عليكم لا يبدأ أفضل خيرهم الذي يبدأ بالسلام خير المتكلمين اللي يبدأ بالسلام سواء هذا ولا هذا دخل سؤال تقول امرأة كانت مقيمة في أمريكا مع زوجها وبناتها وعادت إلى وطنها لزيارة الأقارب وتوفي عنها زوجها في وطنها السؤال أين تقضي العدة في أمريكا علما بأنها ترغب أن تقضي أيام العدة في أمريكا لدراسة بناتها وما رأي سماحتكم في ذلك في دون ذلك؟ أي فندى؟ أيام العدة امرأة كانت مقيمة في أمريكا مع زوجها وبناتها وعادت إلى وطنها لزيارة الأقارب وتوفي عنها زوجها في وطنها السؤال أين تقضي أيام العدة في أمريكا وفي وطنها علما بأنها ترغب أن تقضي أيام العدة في أمريكا لدراسة بناتها عليها أن تقضي العدة في بلدها لأن زوجها في ساكن تمنيه تقضيها في بلدها ولا تساعد تقضيها في أجمال في بلدها الحمد لله أنجاها الله من أمريكا وخلصنا من أمريكا الحمد لله تحمد ربها ويوجه إن شاء الله يستهل بيش ويعيانه أحسن الله إليك. إذا جاء دخل الإنسان المسجد قبل الأذان بعشر أو ربع ساعة هل له أن ينوي الاعتكاف؟ النوى فلا بأس وهو جاءت على عبادة سوى لو أنا اعتكاف معلوم على دروس وانتظار في صلاة ما دعوة الصلاة ما دعوة الصلاة هو في صلاة وملائكة تصلي عليه تستغفر له ملائكة وإنوى الاعتكاف فلا بأس. أحنا طالب بالنسبة للدروس بالمسجد هذا هل هي مستمرة في رمضان على حسب هذه الطريقة أم يتغير الكتب أو يتغير من غدا؟ من غدا تتبع رمضان نعم دروس رمضان العادة يعني بكرة مثلا كان رمضان إن شاء الله الواقع الصيد يتوقف يعني شيء يقول أنا ألمت محمد في عادة العادة وظائف رمضان اختصر مني عشر من الطائف من الطائف للطائف للرجل رحمه الله يقع بعض ما في منطقة من أهل الصيام ويتعلق الصيام في المنطقة يعني يتعلق بالأحكام نعم الله شيء بعض الأخوان يدخلون المساجد ويذهبون إلى مكة لأنهم غيار لأجل الاعتكاف فيهم أفضل المساجد الحرام أفضل مساجد يعني بس جزاه الله خير إذا سمحت لهم الأوقاف أو إذا سمحت لهم الأوقاف أو استنبوا من هو أفضل منهم جزاك الله خير الله يحفظك.